الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ورد في الحديث: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. يقول: ما المراد بقوله برئت منه ذمة الله؟ الحمد لله رب العالمين. معنى برئت منه ذمة الله أي أنه ليس في كلاءة الله ولا في حفظه ولا في رعايته تبارك وتعالى، وليس في أمانه ولا في عهده، يعني أنه معرض لأن يصيبه ما يصيبه ويدلهم عليه ما يدلهم، ولا يعينه الله عز وجل على التخلص من شيء مما يصيبه من طوارق الزمان أو الدهر. وعلى ذلك أيضا الحديث الآخر أن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، قال: فلا تخفر الله في ذمته، يعني بمعنى أن هذا الرجل صلى الصبح فلا يجوز أن يعتدى عليه بشيء من أنواع الاعتداء، لأنه في ذمة الله وحفظه وكلأته وعنايته ورعايته وكفايته تبارك وتعالى، والله أعلم. فالذمة هي العهد، وهي الحق، وهي الحفظ، وهي الكلأة، وهي العناية، وهي الدفاع. ولذلك سمي الكفار الذين يدخلون في دين المسلمين في بلاد المسلمين أهل ذمة وأهل عهد. لماذا؟ لأننا مأمورون شرعا ما داموا في بلادنا بعهد ذمة وأمان أن نؤمنهم وأن نحافظ عليهم وأن نرعاهم وأن ندافع عنهم. فمن دخل في ذمة أحد فإنه ملزم بالدفاع عنه، وملزم بحفظه وكلأته ورعايته وعنايته، فهذا بالنسبة لذمة المخلوق. فإذا صلى الإنسان فإنه في ذمة الله، بمعنى أن الله تفضل عليه بحفظه ورعايته وكلأته، كما قال الله عز وجل: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمة. فالله عز وجل إذا امتثل العبد أمره حفظه وكلأه وأعانه وجنبه السرور وحفظه من كل طارقة من طوارق الدهر. فالذي يترك الصلاة لا حظ له في ذلك، والعياذ بالله، والله أعلم.